يسعد قلبي يسعد قلبي شوف الحرم والكعبة وستائر وقف عتاب الملتزم والحجر اللي جاورها يسعد قلبي طوف لبي أسعى وأدعو أرضي ربي يسعد قلبي يسعد قلبي.